الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابع لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنبدا بعون الله وبحوله وقوته بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله نسال الله التوفيق والسداد والصلاح والتيسير في هذا الكتاب والتيسير في كل أمور الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يتولانا في ولايته الخاصة وأن لا يدعنا إلى أحد سواه ولا شك أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي كما قال سبحانه وتعالى عنه إنه لقول فصل لا شك أنه هو الفصل وأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه ينطق بالحق هذا القرآن ينطق بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يحتاج إلى الأذن الواعية والساغية والقلب الحاضر الساهي والسمع الذي يسمع هذا الكلام ويضعه في مواضعه التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن توضع فيه ولا شك أن هذا القرآن هو الذي أخرج الأمة الأولى التي أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من الجاهلية الحمقى والجاهلية الجهلاء وجعلهم خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن لا بشيء سوى هذا القرآن والقرآن هو إن ترك يقرأ بين الناس القراءة الصحيحة والسليمة والمعاني المعروفة المدركة من القرآن لبدل حياة الناس إلى الطريق المستقيم وإلى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هذا القرآن لا شيء سوى هذا القرآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته هذا القرآن صحيح له معجزات وآيات كثيرة جدا له معجزات وآيات من الله بها عليه كثيرة لا تحصى لكن من أعظم من الله عليه في المعجزات هذا القرآن لأن تلك المعجزات لا ترى للجيل الذي يأتي من بعد الأمة التي رأت تلك المعجزات لكن هذه معجزة مستمرة على مر الأيام والليالي مستمرة وأنها ظاهرة وبينة ومكتوبة في هذا الكتاب الذي لا يمحى ولا أحد من الخلق يستطيع أن يبدله أو يغيره أو يزيد فيه حرفا واحدا بحروفه السبع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله بواسطة جبريل هي لم تتغير ولم تتبدل ولم يزد فيها حتى أهل القرآن الحاملين لها على وجه الخصوص من دون أهل العلم الآخرين هي عند الأول وعند الآخر سواء كذلك هذا القرآن المعجزة الباهرة والعظيمة والجليلة فلذلك ينبغي علينا أن نتشبث به وأن نتمسك به وأن نتعرف عليه المعرفة التامة، لا مجرد التلاوة ولا مجرد الأداء ولا مجرد التجويد البالغ في حده، هذه كلها وسائل، لكن الغاية المطلوبة والمقصودة هي معرفة هذا القرآن، وبه تتغير حياة الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير لا يكون إلا بهذا القرآن. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا هذا شيخ المفسرين في زمانه، وقل أن جاء أحد مثل هذا ابن كثير عليه رحمة الله ورضوانه في هذا التفسير العجيب الجليل. ولا يخلو أي كتاب من آفات أو أحاديث ضعيفة أو ما شابه ذلك، بعدما يبذل الرجل والإنسان جهده وغاية ما عنده من العلم والمعرفة. ولا شك نحن بالنسبة إليه أطفال عنده في هذه المائدة، ولو علمنا عن شيء ليس هذا يدل على أننا مثله أو أفضل منه، حاشا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، ويجزي إخواننا المرضى الطاهر الشريف وشيخ صلاح أن يعافيهم من المرض الذي أصابهم، وأن يتولاهم ويتولى جميع مرضى المسلمين، وأن يجعل لهم العافية في دينهم ودنياهم وأخراهم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى والسامعين إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم، المجلس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر قال حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال عهد إلي، فقال سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. نعم حدثنا أبي ما في نعيم عندكم عن نعيم طوال مباشرة ما يأتي لا بد من أبيه من نعيم محمد ما يروي عنه عبد الرحمن هذا من أبي حد لأنه يروي عنه البخاري ومات قبل البخاري. وقال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن الدحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وبين قال عبد الرحمن بن إبراهيم دحي، نعم عندك ابن دحي؟ لا دحي، ما هو دحي يعني هذا لقبه يعني الحافظ الدمشقي. وبين قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. قال فأما ما رأوه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية يعني بن هشام قال عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعتف في شيء منه، فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر. ولو قيل أنه موضوع يعني ما أبعد النجع الإنسان، لو قيل أنه موضوع يعني ما أبعد. فلماذا كما قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر يعني، وكذلك علي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غالب يعني، خاصة فيما يعني ينقل عن الشيعة أو ما ينصر مذهبه الباطل هذا، مذهب التشيع ومذهب الرفض وتقديم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على سائر الناس، حتى أنه عندهم لم يعاتب أبدا ولم يخطئ أبدا لأنه عنده من المعصومين هو، ومن كان أو كما يظنون المعصومين الاثني عشر من آل البيت، هذا كله كلام ما عنده أساس من الصحة. والشيخ هنا رواه من باب البيان، وما قصر الشيخ يعني وبين يعني عدم صحة هذا الإسناد، وأنه فيه نظر وأنه فيه نكارة وأنه غريب، كل هذا يعني الأثر يعني يجمع هذه الغرابة والنكارة وكذلك الوضع. رضي الله عن علي رضي الله عنه، فإن ما عنده من مآثر ومن مناقب تكفيه من هذه الترهات والأباطيل. صلى الله عليه وسلم. قال وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قلت وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال. قال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله فلم يبقى أحد من الصحابة إلا عتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى. وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. قال إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي، ونزل قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. قال وفي كون هذا عتاب النظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. حتى آية هذه النفقة أو الصدقة لم تصح، ليس فيها إسناد قائم، وليس معنى ذلك يعني الإنسان إذا يعني بين مثل ضعف هذا في يعني مهانة لسيدنا علي رضي الله عنه

كيف طيب؟ وقال ابن جرير من العرب من نسبة التحريك. ولم أعلم أحدا قرأ بها، ومنه قول الشاعر: وما العيش إلا ما تحب وتشتهي، وإلا ما فيه ذو الشنان وفندى. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. قال: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه. قال واخرجه من طريق ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك اياه. وبه قال: وقال احمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. قال: وقد رواه احمد ايضا في مسند عبد الله بن عمر قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاعمش هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. قال: وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبه وابن ماجه من طريق اسحاق بن يوسف كلاهما عن الاعمش به. وبه قال: وقال الحافظ ابو بكر البزار قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن محمد ابو شيبه الكوفي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن ابي ليلى عن فضيل بن عمرو عن ابي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه يروى الا بهذا الاسناد. قال: قلت: وله شاهد في الصحيح: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه الى يوم القيامه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا. وبه قال: وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: عياش بن مؤنس إن أبا الحسن عباس بن مؤنس نعم. نعم. قال: إن أبا الحسن نمران بن مخبر حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع أو المجمع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. الحديث كذب هو أصلا. الحديث كذب قال. كذا يعني آفات، كذا آفات وظاهرة. طيب، وكذا آفات من الآفات، وفي كذاب هذا محمد بن عوف هذا. لذلك الحديث يعني الباطلة ظاهرة وبينة، يعني ظاهرة وبينة. الغالب أنها يعني مخالفة للنصوص الصحيحة والسليمة أو ما شابه ذلك، لأن من مشى مع ظاهر يعني هذا عاصي، يعني من العصيان، وليس يعني من الكفر يعني في شيء، والخروج من الإسلام في شيء، لأن كثير من المعاصي والسيئات إذا ارتكبها الإنسان وأمره إلى الله، إن لم يتم منها أمره إلى الله. نعم، أحسن الله إليك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيه من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما راه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دم مسفوح، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وبه قال ابن أبي حاتم قال حدثنا كثير بن شهاب المذجحي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سادق قال حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن سماك عن كريمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه فقالوا إنه دم فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهى عن الدم السافح أو إنما نهي عن الدم السافح. ابن أبي قيس ولا ابن أبي قيس عمري أنا ابن أبي قيس عن سمك وعمري ابن قيس ابن أبي قيس ابن قيس من غير يعني ابن أبي قيس فأنه هو عمرو بن قيس رضي الله عنه. نعم. وبه قال وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال وكذا راه طحال والطحال. عنده كذا لا لا أشنو؟ يسمى طحال هو؟ هذا طحال ما مشكل عندها طحال الطحال. نعم نعم قال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ وهو أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني أحسن الله إليك. نعم اسم واحد أحسن الله إليك. من حديث عبد الرحمن بن زيد هذا ضعيف طبعا. نعم أحسن الله إليك. نعم ابن زيد اي كلهم فيهم كلام الا ابن سامر بن زيد احسنهم. اي نعم روى له مسلم مغرورا ومتابعه لكن مع دين فيه يعني اخف من هؤلاء. ها اسامه بن زيد اخوه هاي اخوه ما ولدها ما هو لا زيد ذاته من ليس ذاته مش فيهم ذاته عبد الرحمن نعم قال الحافظ البيهقي ورواه اسماعيل بن ابي ادريس عن اسامه وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم اصلح من بعض. وقد راه سليمان بن بلال احد الاثبات عن زيد بن اسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ ابو زرعه الرازي وهو اصح. هذا هو الحديث الذي رواه الامه من الناس هؤلاء. الصحيح انه موقوف انه موقوف انه موقوف. احسن الله اليك. لا لا لا لا لا لا لا لا الطهر ما هو الحل ميتة. الراجح انه موقوف صحيح موقوف يعني الناس يعني ما رفعوه يعني من باب المهابه يعني رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الاحاديث انها موقوفه لكنها الغالب انها تكون مرفوعه لكن اهل البراء واهل الدين اوقفوها مع العمل بها لان الطهر ما هو الحل ميتته ساعد بنص القران. اي ساعد بنص القران وساعد بكثير من النصوص العامه يعني في طهاره الماء. نعم او حل ميتك البحر خاصه يعني حديث الصحيحين حديث ابي عبيده. نعم وحديث مسلم الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك برضو البحر يعني القى لهم عنبرا ميتا. نعم هاي صلى الله عليه يعني جمر هاي جمر هاي انت ليلى نعم. قال وقال ابن ابي حاتم كلهم ائمه. نعم وبه قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال حدثنا بشير بن سريج عن ابي غالب عن ابي امامه وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوم ادعوهم الى الله ورسوله واعرض عليهم شرائع الاسلام فاتيتهم فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعه من دم فاجتمعوا عليه ياكلونها فقالوا هلم يا صدي فكل. قال قلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فاقبلوا عليه. قالوا وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قال ورواه الحافظ أبو بكر بن مرضويه من حديث ابن أبي الشواري بإسناده مثله وزاد بعده هذا السياق قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد.

مولانا لو اي دور واحد بدل اسمه الله اي دور عليه اخواني واليهود لا المجوس لو ذبح يعني ذكر اسم الله يعني توقد ذبيحته وهو اصلا لا يؤمن بالله يعني. نعم نعم ذكر الله هذا ينفعه يعني. والله في رأي الفقهاء يقول لو جيت اجيت بمجوس وامرته ان يذبح وذبح بسم الله يقولون يعني هذا ما أراه أو أعلم يعني صحيحا ما أراه صحيحا لأنه أصلا هو في الأصل مشرك يعني. بسم الله هذه لا تجعله أهل الإسلام ولا أهل الإيمان لا تجعله يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا لما يصل هناك إن شاء الله. كثير من الآيات مرت علينا تحتاج يعني لبيان في محلها يعني سواء كان في الأنعام ولا في نفس الصورة في المائدة مثل النسخ أو أعرض عنهم هذه الراجح أنها ما منسوخة لأنه بعدها وكيف يحكمونك وعندهم التوراة هذه أي نعم. وكثير يعني من الأشياء تحتاج إلى وقفات لعلنا نستعين بشيء يعني مما قاله الشيخ الحمد لله الشنقيطي في لما نرد على بعض الاشياء يعني ان شاء الله. لدينا ما حديث عهد بالاسلام لكن ولا ندري اسموا الله او لم يسموا هذا في البخاري هذا حديث يعني صحيح ما فيه كلام يعني ما يدرون اسموا الله او لم يسموا لكن لو جاك من المشركين حتى لو قال لك انا سميت ما بتاكله. نعم النصراني قالوا اذا انه انك يعني سمعته وقال باسم المسيح انك ما تاكله ليه؟ لان الله احد يعني عظمتهم واحل يعني ذبائحه الغالب انهم يسمون الله لكن لو علم انهم يعني يسمون المسيح هذا ما يوكل هذا ما يوكل. والشافعي يفرق بين النصراني اصلا هو النصراني الوافد على النصارى يعني ما هو ابوه ولا امه من النصارى يعني عنده هذا ما هو نصراني يعني لا خلاف النصراني اما وابا. نعم احسن الله اليك. قال نزل ادم بتحريم اربع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإن هذه الأربعة الأشياء أربعة الأشياء لم تحل قط هذه الأربعة وإن هذه الأربعة الأشياء إن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوا. قال وهذا أثر غريب. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ربعي قال عن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وثيل وكان شاعرا شاعرا نافرا غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء. فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يقصفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال: وعلي بالكوفة. قال: فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. قال: هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. تفرد به أبو داود. يعني ما يجمعها على باب المفاخرة يعتبر ميتة. عندنا في المالكية عندهم رأي مثل هذا، حتى يعني أظن الطرطوشي لما جاء أظن ولا قبل واحد من كبار العلماء جل الحاكم وذبحوا له كذا يعني بقرات وجمال، فأمرهم أن لا يأكلوا منها لأنها ما ذبحت لله بل إنما ذبحت لغير الله، لكنهم ما ذبحوا لغير الله يعني في هذا الأمر. يعني صحيح أنهم ذبحوها يعني من باب أن الرجل يعني قدم عليهم وذكروا عليها الله، فالذبح يعني حتى ولو للمفاخرة ما يدل على أنها ميتة، ما يدل على أنها ميتة، لكن هذا رأي عندنا في المذهب في هذا المعنى مثل ما ذكره الآن عن علي رضي الله عنه، وهذا لا يصح عن علي يعني حتى الموقوف فيه كلام يعني، لكن الموقوف يعني أصح يعني كلام غندر يعني أصح. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبه قال: وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حويث قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أو المتباريين أن يؤكل، يعني يسموه المتباريين زي الأنشطة، يجتمع فلان وفلان وفلان وفلان، أو كما يسميه الفقهاء هذا يعني، قالوا لكن شرط إنه يقدموا واحد يعني بخلاف المتباريين أو المتبارزين أو المتسابقين أو ما شابه ذلك، ما يكون قدموا واحد منهم يعني عندهم كده يعني، ولو قدموا واحد منهم وهو يعني فاز يعني يأكلوا جميعا، وإذا يعني فاز الذي يليه يعني واحد من الآخرين اللي ما دفعوا يأخذ هو، هذا كلام الفقهاء عند المذهب هكذا وعند جماعة من الفقهاء أو المتباريين يعني المتبارزين ولا المتسابقين ولا أي نوع من هذه الأنواع، لكن يعني ما صح فيه شيء يعني ما صح فيه شيء يعني، إن كان صحاه الألباني الألباني صحاه. نعم ما أدري ما قالوا، قالوا عن ابن عباس هو قال هنا صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، معناه أوصلوا يعني أوصلوا بطريق أو بآخر، لكن الصحيح أنه يعني مثل الحديث الماضي يعني على أقل تفضيل يكون موقوف يعني أو مرسل، يعني موقوف أحسن منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به أيضا. هو صاحب الكتاب يعني نص على أنه ابن عباس لا يرويه أو لا يذكرون ابن عباس، الشيخ مع ذلك يعني صحاه، عنده معنى لا يذكر فيه ابن عباس، هذا ما يكون عنده اجتهاد يعني فوق اجتهاد أبي داود. نعم. قوله: هو المنخنقة وهي التي تموت بالخنق، إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام. وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت. قال القتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. قال في الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيدا لم يحله، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان الشافعي رحمه الله. أحدهما لا يحل كما في السهم، والجامع أن كلا منهما ميت أن كلا منها ميت أو ميت بغير جرح فهو وقيد. والثاني أنه يحل لأنه كحكم حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا. هذا ما يجوز يعني، هذا وقيد يعني، إذا تناطحت ولا إذا يعني زي ما حصل الآن يعني الضرب هذا، هذا ما يجوز يعني الصدمة هذا أو الصدام. الأول هو الصحيح، هذا هو الصحيح يعني. نعم. صلى الله عليه. فصل: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا، على قولين. أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. لكن ما هو العام هذا يحتاج إلى بيان الأشخاص، لأنه في الرواية الأخرى إذا خزق أو إذا أمسك الكلب أنت أدركته ذكيه، أما إذا أمسكه حتى مات هذا أشبه بالميت، يعني أشبه بالميت هذا. فلذلك يعني هذا هو الأصح الذي عليه جماعة كثير من الفقهاء يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال: قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كلا منهما هذا الكلام يعني يكون حلال. نعم. قال: ولا جزم به، والقول بذلك أعني الحل. نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه، ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. ما في شيء محفوظ يعني عن هؤلاء يعني، ولو بكلام يكون من باب التصرف يعني من الإمام ابن جرير، كأنه فهم ذلك، ولذلك لا يوجد فيها شيء يعني من نص العوائد في هذا الموضع أو هذا الجانب. نعم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا احسانا، بارك الله فيك في قراءتك، بارك الله فيك. تولى الله سبحانه وتعالى امرنا جميعا، وجزاكم الله خيرا واحسانا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.